وما تلك بيمينك يا موسى. قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. اللهم صل على النبي. الله الله الله الله الله. قال خذها ولا تخف. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتك الأولى. وما تلك بيمينك يا عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. وما تلك بيمينك يا موسى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك. واضمم يدك إلى جناحك.

نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.